2 كورنثوس فصل 3. أكون تقولوا أن إحنا بدينا بتال نفاشروا، لا ماكي، أكيد ناس واحدين واجب لهم جواب اللي يشهد لهم، كان جواب ليكو أو جواب منكو، ولكن ده ما واجب لنا، أنتو ذاتكو جوابنا، أنتو مكتوبين فوق قلوبنا وكل الناس يعرفوه ويقروه. أيوة أنتو بس جواب المسيح وهو رسالة بإيدنا، وده واضح لأي نادم، والجواب ده ما مكتوب بقلم لكن بروح الله الحي، وهو ما مكتوب في لوح أنا حجر لكن مكتوب في قلوب الناس. وقلنا الكلام ده عشان عشمنا في الله قوي بالمسيح، أن احنا بنفسنا ما عندنا القدرة الواجبة عشان نسوي الخدمة دي، نقدر نسوي الخدمة دي عشان الله بس أنطانا القدرة الواجبة، وهو أنطانا القدرة الواجبة عشان نبقى خدامين ونخدموا لله في المعاهدة الجديدة. والمعاهدة الجديدة دي ما هن شروط مكتوبين، ولكن هن روح الله، عشان معاهدة الشروط المكتوبين تجيب الموت، ولكن روح الله يجيب الحياة. شروط التوراة كتبوهم في لحان هن حجر، ونور هن الله المجيد بان وقت هنا الزلاهم، والنور المجيد ده شديد لحد بني إسرائيل ما قدروا يحملوا شايفين النور القائد في وجه موسى، والنور ده ما طول، وكان كلام الله الحكم الناس بالموت ده نزل بنور مجيد، أكيد كلام الله اللي ينطي لنا الروح القدوس يجي بنور مجيد زيادة. نعرف قدر خدمة المعاهدة الجعلت الناس خاطئين قدام الله عندها نور مجيد، ومثل ده نعرف قدر خدمة المعاهدة تجعل الناس صالحين عندها نور مجيد زيادة مرة واحد. وصحيح أول في نور مجيد، وحاليا جاء نور مجيد آخر زيادة منا وودره، وكان الشيء ما طول جه بنور مجيد أكيد اللي يقعد إلى الأبد يجي بنور شديد منا زيادة. وبمثل ده عندنا عشم قوي، وعشان ده نخدمه بشجاعة شديدة، أن إحنا ما نسوي مثل موسى، هو غطى وجهه بقطايا عشان بني إسرائيل ما يشوفوا نهاية النور الما طول، لكن هم من دول فكرهم انطمس، ولحد اليوم كان كلام التوراة يقول لهم نفس القطايا قاعدة فوق فكرهم وما يفهموا الكلام عديل، والقطايا دي ما ترفع منهم إلا كان يآمنوا بالمسيح. أيوة لحد اليوم كان كلام موسى يقول لهم القطايا قاعدة فوق قلوبهم، لكن كان نادم يشيل درب الرب القطايا ترفع ويفهم عديل. وفي الكلام ده الرب هو الروح القدوس، وأي مكان الروح القدوس قاعد فوقه الحرية قاعدة في المكان ده، وأن احنا ما عندنا القطايا في وجوهنا، وكلنا قاعدين نشوفوا نور الله المجيد مثل في أم شوافة، والنور المجيد ده اللي يجي من روح الله قاعد يغيرنا زيادة لحد صورتنا تبقى مثل صورة الله المجيده.